العباد جنة جارية، هناك شيطان يدعو إلى الشر وربنا سبحانه وتعالى يدعو إلى الرحمة والمغفرة بإذنه سبحانه وتعالى، وهي حرب دائرة. فلا يستغرب ما يحدث من أولياء الشيطان، ونواصل مسيرة العمل أعمل أولياء الرحمن، جعلنا الله إياكم منهم، اللهم آمين.